الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 بعد 200 من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 11 من شهر ذي القعدة عام 2400. كنا نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونعم الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن بمناسبة قرب الحج أحببنا أن نتكلم فيما يتعلق بالمناسك، وقد سبق شروط وجوب الحج وأنها كل كم 5، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، القدرة. وبينا ما يترتب على هذه الشروط فيما اجتمعت فيه وما اختلفت. أما الآن فنتكلم عن أنواع الأنساك. أنواع الأنساك حسب التتبع 3: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن يحرم بالحج في أشهر الحج. نعم، فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. مثال ذلك: رجل أحرم بعد دخول شهر شوال بالعمرة ناويا الحج، فطاف وسعى وقصر ثم بقي في مكة إلى وقت الحج فحج. وأما القران فله صفتان: الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، والصفة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها. قبل الشروع في طوافها. مثال هذا: رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وفي أثناء الإحرام نوى إدخال الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها، فلا حرج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا من أول الأمر فيقول لبيك حجا. أفضل هذه الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معه. فالتمتع هو الأخ أنت. طيب، يحمل في أشهر الحج ناوين الحج. نعم. طيب، هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، وهو أيضا أيسر للمكلف، لأنه يحل حلا تاما بين العمرة والحج. وهذا لا شك أنه يعطي الإنسان راحة. ثالثا، أنه يحصل على نسكين مستقلين: العمرة وحدها والحج وحده. فيحصل على نسكين مستقلين. نعم، لو وصل إلى مكة في اليوم الثامن فربما يقال إما أن يكون مفردا وإما أن يكون قارنا لأنه لا هنا ليس هناك زمن يحصل به التمتع بين العمرة والحج. ثم يلي التمتع القران، لأن فيه جمعا بين النسكين الحج والعمرة، وفيه الهدي كالتمتع. ثم الإفراد. أما كيف يحرم، تكلمنا على كيفة الإحرام، أما كيف يحرم فإنه إذا وصل الميقات اغتسل اغتسالا تاما كما يغتسل للجنابة، لا فرق في هذا بين الرجال والنساء، ولا بين النساء الطاهرات والنساء الحائضات، الكل يغتسل كما يغتسل للجنابة. ثم يتطيب الرجل في رأسه ولحيته بأطيب ما يجب، ويكثر حتى يرى بريق الطيب في رأسه، ثم يلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين أو جديدين، ثم يلبي يقول لبيك اللهم عمرة إذا ركب السيارة، وإن شاء بعد الصلاة إن كان هناك صلاة، لبيك عمرة لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، ويقول لبيك عمرة، يعني يسمي نسكه في التلبية. فإذا وصل إلى مكة دخل المسجد الحرام، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم إلى الكعبة ليطوف. وإذا شرع في الطواف قطع التلبية، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه، أن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكن التقبيل واستلمه باليد قبل اليد، فإن لم يمكن أشار إليه ويقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر في الطواف. وفي هذا الطواف يسن أن يطبع في جميع الأشواط، ومعنى الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ويسن أيضا أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى، يعني لا يمد خطوته كما هي العادة أن الإنسان إذا أسرع لا بد أن يمد خطوته، لكن هنا لا يمد خطوته في الأشواط الثلاثة الأولى. يقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر أو قراءة قرآن أو دعاء، فإذا وصل إلى الركن اليماني مسحه بيده، فإن لم يستطع مر به ولا يفعل شيئا، لا إشارة ولا غيره ولا تكبيرا أيضا، ويقول بينه وبين الركن وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن انتهى من هذا الدعاء قبل أن يحاذي الحجر الأسود فإنه يكرر، فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خلف المقام لكن يبعد عن الطائفين لئلا يتأذى بهم ويتأذوا به، يقع في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد مع الثالث، ويخففهما ولا يبقى بعدهما في مكانه بل ينصرف فورا ليدع المكان لمن يحتاجه من الناس، يتجه إلى المسعى من ناحية الصفا، فإذا أقبل على الصفا ودنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم صعد عليه على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو فيقول الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أراد، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أراد، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة. فإذا مر في الركن الأخضر العمود سعى، يعني بمعنى ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى الركن الأخضر الآخر، ثم يمشي طبيعيا حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو الله تعالى بما دعا به في الصفا، هذا شوط. ثم يرجع إلى الصفا، يمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعى، فيرقى على الصفا ويفعل كما فعل أولا، هذا شوط آخر، حتى يتم 7 أشواط. وفي طوافه يدعو بما شاء، يذكر الله بما شاء، يقرأ القرآن، ولا يعيد قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا يعيدها لا عند الصفا ولا عند المروة، لأن هذه الآية إنما تتلى أول مرة إذا دنا من الصفا، فإذا أتم 7 أشواط فإنه يقصر من شعره من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه. الحل كله حتى من النساء إذا كان معه أهله فلا حرج عن مباشرة. القارن والمفرد يفعل عند الميقات كما فعل المتمتع، يغتسل ويلبس ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقول إن كان مفردا لبيك حجا، إن كان قارنا لبيك عمرة وحجا، ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا وصل إلى الكعبة فعل كما فعل المتمتع في الطواف وفي السعي، ولكنه لا يقصر بعد انتهاء السعي لأنه لا يحل إلا يوم العيد، يبقى على إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج إذا كان متمتعا، وإن كان قارنا فهو لا زال على إحرامه، ويفعل من ذي إحرامه في الحج كما فعل من ذي إحرامه في العمرة. فماذا يصنع الأخ؟ هو مكة يا أخي المفرد ما يحتاج يحرم يوم 8، السلام عن المتمتع في اليوم الثامن ماذا يصنع؟ يغتسل؟ نعم، ثم يقول لبيك حجا، يلبي بالحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يخرج الحجاج كلهم الآن المتمتع والقارن والمفرد فينزلون بمنى، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا كان اليوم التاسع دفعوا بعد طلوع الشمس إلى عرفة فينزلون بنمرة إن تيسر، وإلا استمروا إلى عرفة ونزلوا بها حتى إذا زالت الشمس يعني حل وقت الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم شرعوا بعد ذلك في الدعاء إلى غروب الشمس. ويدعو الحاج بما شاء من أمور الدين والدنيا، وإذا تعب ومل يروح عن نفسه إما بحديث مع أصحابه، وإما بقراءة كتب، وإما بقراءة القرآن. ومما يدفع الملل أن يمسك الإنسان المصحف إن كان لا يحفظ، أو يقرأ إن كان يحفظ، كلما مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعوذ، وبآية تسبيح سبح. وهذا في الحقيقة يجمع بين القراءة والدعاء. والغالب أنه إذا سلك هذا لا يمل، فليفعل لأنه خير إلى أن تغرب الشمس من اليوم التاسع، فيدفع بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صلى الفجر بسنتها، وبقي يذكر الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يسفر جدا، فيدفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى، ويسلك أقرب طريق إلى الجمرة، جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، فيرمي الجمرة جمرة العقبة في سبع حصيات يأخذهن من أي مكان شاء، يكبر مع كل حصاة تذللا لله عز وجل وتأسيا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامة لذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا فالهدي واجب، وإن كان مفردا فالهدي تطوع. ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاث مرات، وفي الرابعة بعد المراجعة دعا للمقصرين. وبالرمي والحلق أو التقصير يحل التحلل الأول، وإن لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له في التحلل. ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الحج بالنسبة للمتمتع والمفرد، بالنسبة للقارن طواف حج عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: وقد قرنت طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرتك. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن السعي الأول ليش؟ للعمرة. وإن كان قارنا أو مفردا سعى أيضا، إلا إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فيكفي السعي الأول. ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وبعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. الأولى تسمى الصغرى والوسطى الوسطى والعقبة جمرة العقبة، كل واحد كل يرمي كل واحدة لسبع حصيات متعاقبات، يقول عند رمي كل حصاة الله أكبر. فإذا فرغ من الجمرة الأولى تقدم قليلا حتى لا يتأذى بالمزاحمة، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا بما أحب. وكذلك أيضا بعد رمي الوسطى. أما العقبة فلا وقف بعدها، لا يوم النحر ولا الأيام التي بعدها. فإذا رمى اليوم الثاني عشر فله الخيار بين أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي، أو ينزل إلى مكة وينهي الحدث. يقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده طاف طواف الوداع سبعة أشواط بثيابه المعتادة وبدون سعي، ويكون الطواف عند السفر. وبذلك تمت صفة الحج والعمرة. والذي يجب على المرء الذي يريد الحج أن يتعلم كيف يعتمر وكيف يحج، وأن يعرف محظورات الإحرام ما هي حتى يتجنبها، فيعبد الله تعالى على بصيرة. وهنا وقف منها: لو أن الإنسان أحرم بالحج يوم الثامن وسار إلى عرفة دون أن ينزل في منى فهذا جائز، لكنه خلاف الأصل. دليل هذا حديث عروة بن المغرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه من طيء وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى كفارته. ولم يذكر المبيت في منى ليلة التاسع، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ومنها: لو لم يحضر الإنسان إلى عرفة إلا بعد العصر فإنه يجزئه، لكن كلما تقدم فهو أفضل، والوقوف بعد الزوال. ومنها: لو وقف بعرفة ودفع قبل غروب الشمس كان ذلك حراما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غابت الشمس ثم دفع وقال: خذوا عني مناسككم. ومنها: لو لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس وقف بها ثم دفع فإن حجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعروة بن المغرس: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا وليس عليه دم. ومنها: لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فهل هذا جائز؟ الجواب: نعم هو جائز، لكن الأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر فيها ويسفر جدا، إلا أنه إذا كان يخشى من الزحام فإنه فالأفضل أن يتقدم ويرمي منى ويرمي الجمرة متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعفاء والنساء أن يتقدموا إلى منى فيرموا قبل زحمة الناس. ومنها لو أخر رمي جمرة العقبة عن الصباح إلى المساء فلا بأس، لكنه يبقى على إحرامه، لأنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر. ومنها لو قدم النحر على الرمي، يعني أنه وصل إلى منى بعد أن ارتفعت الشمس ورأى أن المنحر أقرب إليه من الجمرة فنحر قبل أن يرمي فلا حرج. ومنها لو حلق قبل أن ينحر، يعني رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس. ومنها لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأسا وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله عز وجل. ومنها لو تعجل الإنسان، يعني أراد أن يخرج من منى يوم 12 وارتحل لكن لم يتيسر له الرمي إلا بعد الغروب، هل يلزمه أن يبقى في منى ويرمي اليوم 3 أو يستمر في سيره؟ الجواب يستمر في سيره، لأن الرجل تعجل وارتحل وحبسه حابس عن الخروج قبل الغروب فيستمر. ومنها لو طاف للوداع في صباح اليوم 12 ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى إلى بلده فهذا لا يجوز، لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء، وهذا جعل آخر شيء إيش؟ الرمي، فلا يجوز. ومنها لو ارتحل من منى في الضحى، خرج من منى ونزل في الأبطح أو في بيته ولما زالت الشمس خرج إلى منى ورمى الجمرات فهذا جائز، لأن بعض الناس يختاروا هذا لأنه أسهل في الزحام أن يتقدم قبل أن ينصرف الناس، فيتقدم وينزل في أي مكان شاء، وإذا زالت الشمس رجع إلى منى فرمى الجمرات 3 ثم يطوف الوداع إذا كان يريد المشي. ومنها لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان ببيت الطواف وقد حصل، كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أجزأته عن تحية المسجد. ومنها لو أن الإنسان طاف وسعى وقصر وحل فهل الأفضل أن يأتي إلى البيت ويطوف أو الأفضل أن لا يطوف؟ الأفضل أن لا يطوف، بل يدعو الطواف بل يدعو المطاف لمن يحتاجه، ولذلك لم يطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع إلا طوافا واحدا فقط، يعني طواف لم يطف إلا طوافا واحدا الفريضة طواف الإفاضة، والوداع وطواف القدوم ثلاثة. ولم يطف طواف تطوع أبدا. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت إذا جئت لتطوف ستتأذى من الزحام وتؤذي غيرك وتضيق المكان، مع أنه ليس بالسنة في هذه الحال. فأعرف هذه الأمور حتى تعبد الله على بصيرة. وإلى هنا ينتهي ذكر صفة الحج والعمرة. نرجو الله تعالى أن ينفع به. ما هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يضرك ما يضرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السؤال يا شيخ حفظك الله، في من صار متمتعا وأتم أعمال العمرة ثم خرج إلى المدينة، هل يلزمه الإحرام في مثل هذه الحالة؟ لا، خرج إلى المدينة بنية الرجوع. بنية الرجوع نعم، لا يلزمه الإحرام لأنه متمتع ولا يبقى على حلم، يبقى على حلم وفي اليوم الثامن يحرم في الحج. نعم. يسار يسار. حفظك الله يا شيخ. رجل مسافر اشتغل اي أي عمل ومحرم، هل هو لزم المفروض منه عمله في داخل مكة أو في مكان خارج منه؟ سائق. طيب، السائق هذا هل هو يسوق يعني يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا؟ إن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت في منه. وإن كان لمصلحة نفسه فلا، لا بد أن يبيت منه. يا شيخ، بعض الناس يموت والده أو والدته. إيش؟ بعض الناس تموت، يموت أبوها أو تموت أمه. إيش؟ يتوفى أبوه أو يتوفى أمه. نعم. فيريد أن يقدم لهم عملا صالح. نعم. فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يحج عن هذه أو هذا، وهو قد حج الواجب. فهل الأفضل في هذا الحال أن يدعو لهما ويكثر الدعاء في الأماكن الطيبة والعزمية الطيبة، أم أنه يحج ويعتبر عنهما؟ نعم. الأفضل أن يدعو لهما ويجعل الحج والعمرة لنفسه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا قال يحج عنه ولا يعتمد عنه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليدع الأفضل ويذكر المفروض أبدا، بل لا يذكر للأمة إلا الأفضل، لأننا نعلم أنه أنصح الخلق للخلق. وأنت أيها الإنسان محتاج إلى العمل الصالح. سيأتي في يوم تتمنى أن في ميزانك حسنة واحدة. نعم. سار. يسار أنت من الطلبة. لا، الطلبة ليس لهم حق إلا أن ينتهي الضيوف. توفي رجل ووجد وراءه هنا الصف الأول. بعض الناس، بعض الناس يا شيخ يدفعون مبلغ يعني عن شخص متوفي، يقول هذا المبلغ حج عن مثلا أبوي أو أمي أو خالي أو إيش كذا. نعم. فما حكم يعني هذا؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل أن لا يفعل. أي الأفضل حط بالك، الأفضل أن لا يفعل. والفلوس اللي يعطيها هذا الرجل ليحج عن أبيها وأمه يعطيها إنسان ما أدى الفريضة ليؤدي الفريضة أفضل بكثير. لأنه إذا أدى هذه الدراهم لشخص لم يؤدي الفريضة صار له مثل أجر هذا الذي أدى الفريضة. أفهمت؟ إذا كان المتوفي ما أفرض مثلا، إذا كان ما أدى الفريضة لا بأس يؤدي الفريضة عنه. نعم. حفظك الله، هل من وصية لطالب العلم المبتدئ؟ إيه؟ الوصية لكل إنسان أن يخلص النية لله عز وجل، وأن لا يكون قصده بذلك الرئاسة ولا الجاه ولا المال، ما قصده إلا أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يقيم الملة ويدافع عنها ويحميها، هذا أحسن شيء. نعم. توفي رجل ووجد وراءه 10,000 ريال فمضى عليها الحول، هل تزكى وهو عليه دين بحوالي 15,000؟ نعم تزكى، لأن صحيح أن الزكاة واجبة حتى على المدين، فتزكى أولا 250 ريال ل10,000 ثم يقضي الدين. نعم. شيخ حفظك الله، رجل صاحب طريقة، طريقة صوفية يرى التصوف ويقيم بعض البدع يا شيخ، ولكن الرجل هذا يا شيخ يساعد في أعمال الخير، فمثل هذا الرجل يا شيخ إذا مثلا أنكر عليه في بدعته وشهر بين الناس بهذا انقطع عن مساعدة أهل البر وأهل الخير، وما أدري يا شيخ هل هذا الرجل مؤثر في دعوته؟ نعم يا شيخ يدعو إلى بدعته. ها؟ نعم يدعو إلى بدعته. طيب أيما أعظم، الفقر أو الضلال؟ الضلال أعظم، فيجب أن إذا كان هذا الرجل داعي ومؤثر مؤثر ويجب أن يبين ويحذر منه، حتى لو قطع هو إحسان نفسه فإنما حرم نفسه، أما أن يطيعه يضل عباد الله من أجل أن يكسب من ورائه درهم أو درهمين أو درهمان لا يمكن. نعم بعده إسحاق. نعم. من نذر أن يذبح لله شاة هل له أن يأكل منها؟ وش سبب النذر؟ بشفاء الله. يعني لا يأكل منها. إذا نذر الإنسان لله نذرا في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة فإنه لا يأكل منها، لأنها شكر الله عز وجل على هذه النعمة. فمثلا إذا قال إن ولدني ولد ذكر فلله على نذر أن أذبح الشاة، نقول إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها. هل يذبح شاة أخرى وقد أكل؟ هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى يعني؟ لا يضمن مقدار ما أكل. كم أكل من كيلو؟ ما أدري. كيلوين؟ تقريبا. طيب يشتري لحم كيلوين وتصدق. نعم. يا شيخ في والدي أوصى في عقار لديه في أضحية وحجة له ولوالديه بالترتيب له وبعدين والدي، هل أفضل أن أحجج لهما أو أتصدق به؟ جيب لي وصية وثيقة، الوثيقة في الوصية اجبح لي على ضمها يكون الفتوى إن شاء الله خير. إسحاق حفظك الله، هل يجوز نقل القبر لمصلحة شيخ؟ إيش؟ القبر كان قريب من البيت، هل إيش؟ يجوز نقله قبر. قريب من البيت؟ أين؟ والبيت قريب من المقبرة؟ لا لوحده القبر. ليش؟ كان قديم لوحده. أيه؟ كان فعلا. هذه راجع جهتين، القضاء ليبين لك الحكم الشرعي، والبلدية لتبين لك الموضع القبر. يا شيخ إذا قدم ولي أمر طالب المدرسة هدية وهذا الطالب متفوق ولا يريد يعني إنجاحه ولا زيادة درجاته وإنما هدية لمدرسة خيرية ومستحق القرآن، إذا قدم إذا كان مساعدة للمدرسة، مساعدة للمدرسة وليس لمصلحة المدرسة، لمصلحة المدرسة لا بأس. الممنوع أن يكون لشخص من القائمين على المدرسة، هذا الممنوع. ها؟ المدرسة لا بأس ماشي. بالنسبة للشيخ طواف القارئ في العمرة، هل يلزم يكون في البداية أو يؤجله مع الحج أو في القدوم يعني؟ نعم لا مو لازم، يعني لو ذهب الإنسان مثلا في اليوم الثاني إلى منى على رأسه فلا حرج، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارئ والمفرد سنة. نعم شيخ حفظكم الله، هذا رجل طاف العمرة هو تبين زين موسى كلهم يمين، كل دول يمين رجل يا شيخ طاف طواف العمرة وسعى ولم يحلق رأسه إلا عندما قدم إلى بلده أو أثناء الطريق، ثم خلع ثيابه وحلق رأسه وتحلل المرة، يعني لبس ثيابه المرة. لماذا؟ ما تذكر، نسي. ناسي. نعم. لا أعرف إن شاء الله أن لا شيء يعني. لأن يعني المشكلة الآن قد طاف طواف الوداع. نعم طاف وتذكر أثناء الطريق. أرجو أن لا يكون عليه شيء. لا ما طاف يا شيخ، لأنه طاف سعى ثم خرج على طول. ما طاف. الحمد لله على أشهر هذه أهون. حلق بعدين. حلق أثناء الطريق وهو لا بأس. اليسار. يا شيخ حسن الله عليك، الحاج إذا جمع وقصر في منى ينكر عليه يا شيخ؟ في منى ما في جمع. إذا جمع يا شيخ طيب عن جهل. إذا جمع فلا بأس لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع، لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجب. لا أجب بقوة. لا ما يختارش. خلاص. طيب ما ينكر عليه يا شيخ؟ ها؟ ينكر عليه؟ لا يبين، ترى هذا خلاف السنة، لكن قد يكون الإنسان معذورا إما لأنه يشق عليها الوضوء أو الماء قليل أو ما أشبه ذلك من الأذى، فلا بأس أن يجمع. نعم يمين. صلى الله عليك يا شيخ، المتمتع إذا نسي التقصير من شعره ثم دخل في الحج تذكر بعدما دخل في الحج؟ نعم هذه مسألة عظيمة، بعض العلماء يقول لا حج له لأنه أحرم بالحج في غير موضعه، إذ أنه لو كان يريد أن يكون قارنا لأحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن لا قارن ولا متمتع. والذي نرى أنه متمتع وأنه يلزمه هدي فدية لترك الحلق، لترك التقصير، والعدل عمرة المتمتع ما فيها حلق، فيلزمه فدية لترك التقصير، وحجه صحيح إن شاء الله. المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟ لا، إذا قصرت ما أثر شعرها بنفسها أو حلق الرجل رأسه بنفسه أو حلقه له محرم أو حلقه له محل، كل هذا جائز. نعم. حسن الله إليك. حسن الله إليك، ذكر عن سماحتكم أنك أفتيت في صيام ستة من شوال أنها تجوز قبل قضاء المرأة لصيامها من رمضان، وهذا انتشر في مدينة الرياض في حي من أحيائها عن سماحتكم. أين وجدوا هذه الفتوى؟ من ذكرتها إحدى المدرسات. أين السند من المدرسة هذه إلى أحد طلبة العلم الموجودين لديكم؟ ها؟ أحد طلبة العلم الموجودين حولكم يا سماحة الشيخ. أين هو؟ مجهول ولا معلوم؟ معلوم بس أنه لا يسأل ذكر اسمه. ها؟ لا يذكر اسمه في هذا. ممنوع؟ لا يذكر اسمه إن شاء الله بعد الدرس. لا بلغه سلامي وقل إنه كذب علي فعليه إثم الكاذبين، وكذب في حكم شرعي فعليه إثم الحاكمين بغير الشر. نحن صرحنا في عدة أماكن كأنه إذا صام الست من شوال ولو بقي عليه يوم واحد من رمضان فإنه لا يثاب عليها ثواب الصائم الستة، يثاب ثواب صيام فقط، على أن بعض العلماء يقول لا يثاب ولا ثواب صيام لأنه ما يمكن يتنفذ الصوم عليه فريضة. ففهمت أو لا؟ بلغه سلام وقل يستغفر الله من كذبه علي، فهمت؟ وإذا شاء يأتي إلي ليستحلني حتى نشوف كيف نعزره، فهمت؟ ويبين لكل من قال لهم إني أفتجب هذا يقول ترى متوحد هنا. شيخ أحسن الله إليكم. نعم. حج خمس حجات يا شيخ، وكل حجة يأتي في يوم عرفة وهو مفرد، ثم يأتي يوم عرفة إلى مكة ويطوف طواف بنية طواف الإفاضة يا شيخ. نعم. فما حكم فعله هذا يا شيخ؟ الله كان هذا متأكد. العام الماضي مسجد الخيف وسألني هذا السؤال، فقلت هذا يحتاج إلى فتوى ووجهت للمسؤولين له. يقول خمس حجات حجيتها وهذا صنيع في هذا السنوات الماضية. كل الحجات هذه صحيحة كلها باطلة، لأن ترك طواف الإفاضة وهو ركن لازم حج إلا به بالإجماع، وقد طاف في غير وقت، لأن وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلف، فهمت؟ هل من كرامات الأولياء إحياء الموتى؟ هذا من آيات الأنبياء، وليس كل الأنبياء أيضا، بل لا نعرف أن الله أحيا الأموات على سبيل العموم إلا ليس بالمرحم عليه الصلاة والسلام. وأما كرامة الأولياء فربما تكون قضية معينة، يكون إنسان مثلا ماتت راحلته فدعا الله أن يحييها حتى توصله البلد أو ما أشبه ذلك، فهذا يذكر عن بعض التابعين أنه حصل له مثل هذا، وأما على سبيل العموم فلا. شيخ بارك الله فيك، رجل تزوج امرأة مطلقة، لكن انتبه لا يكون في هذا تغرير وخداع، يجي إنسان من الذين يدعون أنهم أولياء ويقول أنا أحيي الموت كيف، فيعطي الشاة إبرة بنج، نعم، ولا أحرى أو قارى بانتهاء المفعول البنج، قال أيها الشاة احيي بإذن الله، وأنت البنج تحرك، لأنه يعني يوجد من الكذب هؤلاء من قد يصنع مثل هذا. نعم. رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول مطلقة، فما حكم رجوعها للزوج الأول؟ أولا نقول إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، تعرف التيس ما هو؟ يسمع، هذا يسمى التيس المستعار. ثانيا إذا كان الزوج الأول عالما بذلك أو مواطئا لهذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحللة، كلاهما ملعون مطرود عن رحمة الله. ثالثا نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ الزنا. رابعا هذه المرأة لا تحلل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما هو زوج الثاني، هذا غير زوج، لأن عقد باطل. وإذا كان الأمر واقعا فبلغهم عني أن الثانية ملعون والأول ملعون إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له زوجة، قلنا لا تحل له. نعم بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين. يا شيخ حسن الله إليك، والدتي جاها مرض في عام 1419 وفي رمضان قبل رمضان، ولا صامت شهر رمضان كله، وطول مع هالمرض تقريبا إلى 1420 اللي هو رمضان 1420 قبله بأيام برضه، وعانها الله وصامت اللي هو رمضان 1420. ما حكم رمضان 1419 اللي ما صامت واللي كانت في المرض؟ تقدر تقضيها وما تقدر حاليا يعني بين وبيني، ممكن وممكن، ولو يوم ورا يوم إذا كانت تقدر يا شيخ، يعني لو ثلاث أيام يومين ولحد ما ينتهي يلزمها، ها على جمعتها. جزاك الله خير. شيخ أحسن الله إليك، إمام في صلاة العشاء قرأ قوله تعالى سواء من أهل الكتاب، سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يأتون آيات ليسوا سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب، نعم. أمة قائمة يأتون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فسجد شيخ سجود تلاوة ظنا منه أنه أنها محل سجدة. أي نعم شيخ، فما حكم هذا؟ الصلاة صحيحة لأنه جاهل، فليعلم ويقال الحمد لله. المصحف الآن فيه بيان مواضع السجود، احفظها. المشكلة أنه من طلبة العلم الشيء اللي في جامعة، من الجامعات الله من طلبة العلم، كل إنسان عن كل شيء، ما أكثر ما يفوت الإنسان من العلم، لكن بلغه كل أن هذه ليس مع السجود، نعم، وإنما السجود توقيفي. وإلا لقلنا إذا قرأت قول الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لقلنا يسجد مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب، لكنه لا يسجد في وكن من الساجدين. فالمهم أنك تقوله محل السجود والحمد لله مبين على هوامش المصاحف، فارجع إليه وقيده في ورقة حتى لا تنسى. نعم. هل أرفع صوت؟ هل لا أنا راح راح من زمان. أقول راح ما يمكن يسجد الآن، متى هم متى مصلي؟ متى هم مصلي وساجن بغن حل السجود؟ متى؟ لا لا هو إذا تكرر، إذا تكرر يسجد السهو عن زيادة. أحسن الله شيخ إليك شيخ، هل يجوز استحمال العطور التي هل لا ما يكرر السؤال؟ الشيخ أثابك الله، رجل حج عليه دين مقصر من غير أن يستأذن من صاحب الدين ومتأخر في بعض الأقساط، ما حكم حجه؟ يعني معناه أنه ليس عنده مال يعني يثق من نفسه بوفائه. أقول هل عنده مال يثق من نفسه بوفائه إذا حل؟ لا الشيخ الدين مقصر يعني. أنا فهم مقصر، لكن مثلا إذا قدم الدين مثل البنك العقاري، الدين مثلا يحل في جمالة وجاء وقت الحج وعنده مال ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي، فهذا لا بأس أن يحج وإن لم يستأذن صاحب الدين. أما إذا كان لا يثق من نفسه أو كما قلت عليها قصاد ما بعد أوفاها فلا يحج. ما حكم الحج؟ حج هو يكون آثما لكنه حجه صحيح، لكنه آثم، وكيف الله سبحانه وتعالى يرخص له ويروح يكلف نفسه؟ أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج أو بعد رجوعه؟ نعم. بعده انتهى. نبدأ من أهلا بالإيمان. إذا فصل أنت أخذت وأنت أخذت ها؟ لا فيها في ناس من الطلبة. لا لا يا أخي ما صح. العفو العفو. الشيخ حسن الله إليك، قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله؟ قال لبت رأسي وقلت حدي فلم أحل حتى يبلغ الحدي محله. وقلنا إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة حل، وهو لم يذبح الحدي حتى الآن. نعم إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حتى أنحل لأنه ساق الهدي، أما الغير لما ساق فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن التقييم والتأخير فلما في هذا بأس. نعم يمين. الشيخ حسن الله إليك، بالنسبة الذي يطوف بالبيت قلنا في طواف الأول يقبل الركن الأسود إن أمكن، وإلا يلمس أو يكبر، هذا في الشوط الأول. أما بقية الأشواط كل واحد كلها كلها كلها نعم يفعل هذا، وإن لم يفعل يعني تركها قصدا، إن لم يفعل فليس عليه شيء، لهذا سنة. نعم. المقصود الطواف والتكبير مثل والتكبير والمسح. نعم. والتقبيل كل هذا سنة. جزاك الله خير. نعم. يا شيخ بارك الله فيكم، رجل توفى وله يعني توفي نعم، وعنده من البقر قرابة 400 وله أولاد يعني، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدين عليه. أبناؤه زوجات؟ نعم. وأمه وأبوه؟ أمه وأبوه لا متوفي. طيب، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا على أبيهم؟ أدى الفريضة؟ لا. إله الحج دين، دين مقدم على الوصية وعلى الإرث. وهم أيضا يعني لم يحجوا بعد. إلا ما لهم من تركة ولا قرش واحد حتى يقضى الدين. حتى يحجوا. نعم. حتى يقضى الدين. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ورد الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ ورد الأمر بالإكثار من الصلاة. بالإكثار. بالإيثار. بالإكثار. بالإكثار. من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. هل الأفضل الإكثار من القراءة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمع بين هذا وهذا. يجمع بين هذا وهذا. نعم. بعده. شيخ حسن الله عليك، ركعتي الطواف هل لابد أن تكون خلف المقام أو أي مكان؟ لا، خلف المقام هو الأفضل. وإن صلى في مكان آخر بعيد وهو يعني أيسر له فهو أفضل، يعني المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها. شيخ حسن الله عليك، في يمين يمين عبد الوهاب. نعم. شاب لبس شراب من النوع الخفيف. إيش؟ من النوع الخفيف. نعم. الذي تدين البشر. نعم. ومسح عليه ثلاث صلوات، وعلم بأن الشراب خفيف لا يجزي البسح عليه. أول بسألك ليش لك شاب وغير الشاب ما يفعل مثل هذا؟ واقع. ها؟ واقع. أو بين الواقع. على كل حال المسح على الشراب الخفيف جائز، لأن ما هي دليل على أنه لابد أن لا يصف البشر. فهمت؟ ولا شيء عليك. يا شيخ حسن الله عليك، ينصر مذهب الحنبلي على ان من سعى عريانا لا يصح، على ان من سعى عريانا يصح سعيه، افليس نسخه العمل حديث رسول الله من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد؟ نعم، بس السعي ما له دخل من العمل، يعني ما اشتغل لو شرست العوره لكن نعم اذا طاف عريانا ما يصح. ما ورد الرسول انه طاف عليه. على كل حال ما له دخل في السعي، هذا حرام عليه، حتى لو فرض ان المسعى ما فيه ولا واحد وانها في ظلمه فهو ما يجوز. طيب الان في هذا الساعه عريان من الناس، هذا احسن شيء يغل ويذهب به الى اشهار. تعرف اشهار؟ نعم. اشهار هذا محبس المجانين. ما في سؤال، ما في سؤال يا رجل. شيخ أحسن الله إليك، أعمل في أحد المكتبات أعمل في أحد المكتبات التابعة لأحد الجامعات، بعض المطبوعات يكون لها سعرين، سعر الأشخاص والأفراد العاديين وسعر المؤسسات والحكومات وهكذا، هل يصح أن نشتري المطبوعة بسعر الأشخاص؟ هل يصح إيش؟ أن نشتري المطبوعة أو المطبوعات بسعر الخاص للأشخاص أنه يكون أقل بكثير من أسعار المكتبات. المعروف أن أسعار المكتبات أرخص لأنهم يشترون في جملة. لا، في بعض المطبوعات شيخ أرخص، الفرق بالعكس، يعني الأشخاص رخيصة ورخيصة جدا، والمؤسسات يكون مرتفعة الأسعار. طيب، المهم على كل حال لا يجوز أن يشترى باسم أحد الشيئين من أجل التخفيض، هذا حرام. نعم نعم شيخ أحسن الله إليك، إذا اجتمع عدة أشخاص على أن يأخذ الراتب كل شهر واحد منهم، فما حكم يا شيخ؟ لا بأس، هذه يسمونها جمعية، يكون مثل 10 يأخذون من كل واحد 1000 ريال لشخص، الشهر الثاني 1000 ريال للشخص الآخر، وهكذا، هذا لا بأس به لأن باب التعاون. نعم يمين يسار. شيخ بالنسبة لكتاب إيش؟ كتاب الممتع. نعم. هل يؤخذ الترجيحات المنقولة عنك فيه؟ لأن سمعنا بعض طلبة العلم يقول أن الشيخ ليست ترجيحاته. ليست؟ بعض الترجيحات اللي في الممتع. أي. وليست صحيحة عن الشيخ. لا، هذه في الممتع صحيحة. صحيحة. كلها صحيحة.